بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، هنا بعض التنبيهات. أولا، قول العراقي في التقييد بل المنقطع والمرسل عند المتقدمين واحد، أي من حيث كما ذكر الحافظ في النزهة من حيث استعمال الفعل المشتق ومن حيث المعنى اللغوي، وأما من حيث الاصطلاح فلكل منهما اصطلاح خاص حتى عند المحدثين، لكن قد يطلقون هذا موضع هذا وهذا موضع هذا نظرا للمعنى اللغوي، لأن كل منهما منقطع وكل منهما مرسل يصلح له من حيث المعنى اللغوي كلا اللفظين. إذن قوله منقطع المرسل عندنا متقدمين واحد، أي كما ذكر الحافظ في النزاع من حيث استعمال الفعل وبالنظر إلى المعنى اللغوي فحسب، وأما من حيث الاصطلاح فلكل منهما اصطلاح خاص كما هو معلوم. وهذا تنبيه ثاني، قال الهرى صاحب الغريبين، تقدم معنا كتاب الغريبين من كتب اللغة، هو أبو عبيد الهروي، أبو عبيد الهروي أحمد بن محمد. نعم، وكما قال الأخ نحن قلنا أبو موسى المديني، وإنما هو أبو عبيد أحمد بن محمد، لأن أبو موسى المديني كتابه الغريبين أيضا له كتاب في الغريبين، لكن ليس فيه النقل الذي ذكره العراق، فالظاهر أنه إلى هذا الكتاب المفقود. طيب، الموجود عندنا في المكتبة الغريبين، كتاب الغريبين لأبي موسى المديني، والظاهر أن العزو إلى هذا الكتاب، والله أعلم. أبو عبيد الهروي. هنا فائدة على تعريف الصحيح، لماذا عدل العلماء عن قولهم بنقل الثقة عن الثقة إلى قولهم بنقل عدل الضابط عن عدل الضابط، مع أن الثقة عند المحدثين من جمع العدل والضبط. وما زال يعني نفس الإيراد، لماذا عدلوا؟ نعم، قد قيل هذا، قد يكون قد أطلق بعض العلماء ثقة ومقصودهم ثقة في الدين ليس في الرواية، أطلق بعض العلماء الثقة يريد به ثقة في الدين، وكذلك تجاوز المتأخرون في إطلاق لفظة ثقة، أصبحوا يطلقونها على من له سماع صحيح. نعم، هنا فائدة من الأخ جزاه الله خيرا، في السير للذهبي 1670، السير للذهبي الجزء 16 صفحة 70، قال فمن هذا الوقت وقبله صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة، ترجمة ابن خلاد، يطلقون هذه اللفظة أي ثقة على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن، إلى آخر كلامه. وكذلك في السير 1654، 1654 قال في ترجمة أحمد بن علي البادي، أو قال في ترجمة الباقرحي. طيب، في الموضع المذكور قال نقل قال قال أحمد بن علي البادي كان ثقة صحيح السماع، ثقة صحيح السماع، غير أنه لم يكن يعرف شيئا من الحديث، إذن أصبح يطلقون ثقة على من صح سماعه. وفي التنكيل للمعلم، التنكيل للمعلم صفحة 374، صفحة 374، وقد تقدم في القواعد أنهم ربما يتجوزون في كلمة ثقة فيطلقونها على من هو صالح في دينه، وقد تقدم أنهم ربما يتجوزون في كلمة ثقة فيطلقونها على من هو صالح في دينه وإن كان ضعيف الحديث. انظر التنكير صفحة 374، وكلام بنحوه في صفحة 72، وكلاما بنحوه صفحة 72. جزاك الله خيرا. والضبط تقدم معكم في كتب أخرى أنه ينقسم إلى كم؟ قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. ما ضابط ضبط الصدر؟ ما معنى يحفظ الأحاديث بحيث يديها متى ما شاء؟ وضبط الكتاب يكتب الحديث في كتابه ويحافظ عليه من ونعم ويقابل ويصلحه ويحفظه من سوء الوراقين وعبث العابثين. نعم، ولو لم يحفظه الضبط في الكتاب وإن لم يحفظه في ذهنه. ما هي أصح الأسانيد إطلاقا؟ أصح إسناد على الإطلاق؟ يعني الصحيح أنه لا، أنه يمسك عن الحكم بالأصح مطلقا، ولكن مع التقييد فيمكن، مع التقييد ببلد أو صحابي كما أشار إلى ذلك الحاكم. والخلاف ما زال موجود حتى على التقييد، لكنه يمكن ضبطه أكثر. بقيد صحابي أو بقيد بلد أو بقيد إمام، مثلا أصح أسانيد مالك، أصح أسانيد أحمد، كذا وكذا. ابن واصل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثانية من ماذا؟ من الفوائد المهمة. ما هي الأولى عندك؟ ما هي الأولى اللي خلفك الذي التفت؟ ما هي الأولى؟ ها؟ تتفاوت درجات الصحيح بتفاوته في القوة بحسب تمكن الصفات المذكورة. إذن الآن سيأتي الفائدة الثانية. قال: الثانية إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد فلم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة إنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا، سقطت كلمة عريا، عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. قال: فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا، آمين. هذه المسألة هي التي عابوا على ابن الصلاح فيها، أنه منع من التصحيح والتضعيف لماذا؟ للقرون المتأخرة أو لما بعد الكتب المشهورة، للعصور التي بعد عصور الأئمة المشهورين الذي صنفوا المصنفات المشهورة. وقد نبه العلماء كثيرا على أن ابن الصلاح أخطأ في ذلك حيث جزم بأنه يتعذر في الأعطار المتأخرة أن يدرك الصحة والضعف أن تدرك الصحة والضعف. وكلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى فهمه على ذلك أكثر العلماء وعامتهم كالعراقي كما سيأتي معنا في هذا الكتاب، فهم أن ابن الصلاح منع التصحيح والتضعيف، وكذلك الحافظ ابن حجر والسخاوي والسيوطي والنووي قبلهم والبلقيني، تتابع العلماء على أن ابن الصلاح يرى المنع من التصحيح والتضعيف في القرون اللاحقة للأئمة المشهورين، ولذلك قال لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه العصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه، أما يشترط في الصحيح من الحفظ عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والضبط والإتقان. فتتابع العلماء على ذلك، يقولون ابن الصلاح يرى أنه لا يصحح ولا يضعف في شيء من الكتب، وقد يفهم من كتابه من كلامه هذا أنه قصد المنع فقط في الأجزاء المتأخرة، لأنه في بداية كلامه يقول إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، قول من أجزاء الحديث وغيرها قد يفهم منه أنه قصد الأجزاء المتأخرة على المصنفات المشهورة، وهي ما تسمى بالأجزاء والمشايخ والمعجمات. ثم قال ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، أي أنه ليس موجودا لا في الصحيحين ولا نص العلماء في المصنفات المشهورة على صحته. قال فإنا لا نتجاذر على جزم الحكم بصحته. فهم بعض المتأخرين أن ابن الصلاح إنما منع ذلك في الأجزاء والمعاجم والمشيخات المتأخرة فقط، لكن عامة العلماء فهموا أنه منع مطلقا، منع المتأخرين من الحكم في ذلك مطلقا، وتتابع العلماء على ذلك كما سمعتم. الله، والذي يظهر يا أخوان أن في النظر إلى كلامه كأنه يرى المنع من المتأخرات فقط، بدليل أنه يقول بعد ذلك لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان، وهذا لا تجده في الكتب المتقدمة كمعجم الطبراني، صحيح ابن حبان، وصحيح الحاكم، وكذلك لأن هذا كثر في العصور المتأخرة، أصبحوا فقط سماعات، مجرد سماع ويكتب ولا يهتمون بالحفظ ولا بالضبط، مجرد سماعات وحضور وكتابة. فالذي يظهر أن كلام ابن الصلاح أقرب إلى أن يكون أراد به الكتب المتأخرة التي في أسانيدها من لا يهتم بالضبط والإتقان، وعلى كل فلا يوافق لا على هذا ولا على هذا، لا يوافق على منع التصحيح والتضعيف لا على نعم، سواء كان قاصدا المنع مطلقا أو المنع من الأجزاء فقط، بل هذا الباب باب اجتهادي للعلماء يميزون الرواة، ولا يزال حتى في الرواة المتأخرين بعد أصحاب الأمهات الست لا يزال العلماء يتكلمون في الرواة، البيهقي له كلام في الرواة، والحاكم قبله، كذلك الخطيب البغدادي وابن عساكر، وكذلك الذهبي وابن الجوزي وغيرهم، ما يزالوا يتكلمون في الرواة ويبينون كذب الكذابين. فلا يزال أيضا ينظر حتى في الرجال وإن كانوا متأخرين. فالصحيح أنه لا يمنع التصحيح والتضعيف سواء كان في القرون المتقدمة أو المتأخرة، ما دمنا نستطيع التعرف على الرواة. أما في القرون المتأخرة جدا أصبح أكثرهم مجاهيل، ما يعرفون في مثل هذه القرون، وفي القرن الثامن والتاسع والعاشر إلى هذا القرن الذي نحن فيه أكثرها أسانيد مملوءة بالمجاهيل، مملوءة بالمجاهيل لا يعرف من هم. حافظوا على الأسانيد من أجل حفظ هذه الخصيصة التي خصت بهذه الأمة، وهي سلسلة الإسناد. سلسلة الإسناد لا لا، هو العلماء فهموا يعني تصحيح الحديث وتضعيفه مطلقا. إن شاء الله سيأتي معنا. طيب الآن نقرأ الكلام، طيب سأقرأ عليكم كلام ابن صلاح مرة أخرى لذكر بعض التنبيهات. قال: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاذر على جسم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. فقوله الاستقلال أي أنه لا يستقل بنفسه، بل لابد أن يعتمد على حكم إمام. قوله بإدراك الصحيح أي الحديث الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، وهذا يدل على أن المنع ليس المنع للإسناد فقط، إنما كان يرى المنع حتى عن تصحيح الحديث، لأنه قال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه. وهذا يدل على، هذا يقوي على أنه يرى المنع في الكتب النازلة التي في رجالها من هذا الصنف كثير. وأما الكتب المشهورة والكتب العالية فتجد أكثر روايته رواة الصحيحين، أكثر الرواة فيها رواة الأمهات الست. قال: عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. تعقب الحافظ على هذه العبارة في النكت. قال: كلامه يوهم أن الحديث لا يصحح إلا إذا كان راويه حافظا ضابطا متقنا، والحفظ ليس بشرط، وإنما اشترط الضبط والإتقان. حفظ بمعنى العام، أن يكون حافظا من الحفاظ لا يشترط، لكن إن أراد به حفظ حديث معين فيكفي قوله الضبط والإتقان فيه. قال الحافظ: وأيضا كلامه يدل على أنه من عرف بالضبط في الكتاب فلا يقبل روايته وإن روى من كتابه، وهذا ليس المقبول عند أئمة الحديث، بل من كان كتابه صحيحا، من كان كتابه صحيحا ضابطا لكتابه وروى من كتابه فهو مقبول عند أئمة الحديث. قال: فنعم، فابن الصلاح يفهم من كلامه أنه يرى أن الرواية من الكتب لا تصح. قال: لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه، وهذا ليس معيبا أن يعتمد على الكتاب إذا كان صحيح الكتاب، لكن ابن الصلاح بنى على ذلك أنه نعم بسبب ذلك فنعم لا يصحح ولا يضع، وهذا لا ينبني عليه، ولا يصح هذا التعليل. قال عليا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. قال فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة شهرتها التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف. هذا مما استدل به القائلون بأنه منع مطلقا، قالوا لم يخص من الكتب المشهورة إلا ما نصوا عليه دون ما لم ينصوا عليه. فأهل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة. فقالوا قولهم نص عليه أئمة الحديث يدل على أنه قصد التعميم المن، وأنه حتى ما كان في كتب المشهورة لا يصحح ولا يحسن إلا ما نصوا عليه. وهذه من الحجج القوية للقول بأنه عمم المن، للقول بأنه عمم المن. صار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زاد الله تعالى شرفا آمين. إذن على كلا القولين فهو منتقد، سواء عمم المن من التصحيح والتضعيف الكتب المتقدمة والمتأخرة أو خط المنع بالكتب المتأخرة، فما زال المنع غير موافق عليه، لا يوافقه العلماء على ذلك. إذن فالصحيح أنه ماذا أخطأ في هذه المسألة. وسيأتي معنا أيضا أنه عندما ذكر سنن أبي داود قال وما سكت عنه وهو عنده صالح، فقال العلماء حكم بأنه عند أبي داود صالح لأنه لا يرى أنه هو نفسه يبحث عليه، إنما قال نأخذه على أنه صالح للحجية أو صالح الاعتبار. ثم كلام الصلاح هذا ينتقد عليه من حيث أننا لو وجدنا إسنادا توفرت فيه شروط الصحيح كلها الخمسة المذكورة، اتصال السند والعدالة والضبط، واستيقنا من وجود وعدم الشذوذ والعلة القادحة، استيقنا من عدم وجود ما يقدح بالشروط الخمسة، مع ذلك يقول لا نصحح، وهذا يخالف ما بناه من أن الشروط الخمسة إذا توفرت حكم بصحة الحديث، ومع ذلك نترك تصحيح الحديث لأننا لم نجد أحدا سبقنا إلى ذلك. وتعقبه الحافظ في النكات بأنه قد وجد أحاديث ترك لم يوجد حكم لها حكم لتلك الأحاديث من الأئمة المتقدمين، وصححها بعض المتأخرين. وكذلك العكس، لو وجدنا ماذا إسنادا وفيه ضعف وقد صححه الأئمة المتقدمين، فعلى قول ابن الصلاح نأخذ بتصحيحهم ونترك ما نراه من علة وفيه علة نراها، وهذا أيضا كلام غير صحيح. والحافظ تعقبه بهذين الأمرين أو بثلاثة أمور. أولا بمسألة أنه ظاهر كلامه أنه يشترط ضبط الحفظ فقط ولا يعتبر بضبط الكتاب، وهذا خلاف عمل المحدثين. والأمر الثاني أنه قد وجد أسانيد ظاهرة صحة توفرت فيها الشروط الخمسة ولم يعلم أحد من الأئمة صححها، فعلى قول ابن الصلاح لا نصححها مع أن توفرت فيها الشروط. والعكس أيضا، وجد إسناد في سند علة وقد صححه بعض الأئمة، فنترك السند الذي عندنا ونأخذ بالتصحيح، وهذا قد وجد أيضا لا سيما عند بعض المتساهلين كتصحيح ابن حبان والترمذي وتحسين بعض تحسينات الترمذي وغيره، وجد تساهل، ومع ذلك توجد علل طلع عليها بعض الأئمة المتأخرين وبين عللها. إنما العراقي سنقرأ أنه تعقبه فقط بأنه قد وجد غيره من العلماء قد صححوا وضعف، كما سيأتينا. طيب قال رحمه الله تعالى قال طيب قال العراقي رحمه الله قوله إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء الحديث عندي نروي ظاهر يروى فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أهل الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاثر. أيضا أخوان مما يدل على أنه عمم المنع قوله المعتمدة المشهورة، فهناك مصنفات قديمة عالية الأسانيد ليست مشهورة، فقول المشهورة يدل على أنه عمم المنع وليس في الأجزاء المتأخرة فقط. قال فإنا لا نتجاثر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد إلى آخر كلامه. وقد خالفه في ذلك الشيخ محي الدين النووي رحمه الله فقال والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. نعم هذا هو الصحيح، كلام النووي صحيح، أن النووي خالف ابن الصلاح فقال أظهر أنه يجوز الحكم بالتصحيح والتضعيف. تبع النووي على ذلك عامة العلماء كالحافظ والبلقيني وابن الملقن والزركشي الزركشي والصنعاني وابن الوزير وقبلهم السيوطي وغيرهم. أنا أعلم أحد ممن صنف في مصطلح الحديث من المتأخرين إلا ويخالفون ابن الصلاح في ذلك ويوافقون النووي. قال وما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا تصحيحا. ابن الحجر رحمه الله انتقد على شيخه العراقي هذا الاعتراض، يعني كونه يعترض على ابن الصلاح بأناس آخرين من العلماء ممن عاصر ابن الصلاح وممن بعده، فقال كلا ينتقد على مجتهد بعمل مجتهد آخر، يعني هذا اجتهاد ابن الصلاح ولكن مجتهد آخرون خالفوا ابن الصلاح، لكن قال انتقد عليه بما ذكرنا أي بما ذكره من المؤاخذات عليه التي ذكرناها لكم. قال فمن المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان صاحب كتاب بيان الوهم والإيام، وقد صحها في كتابه المذكور عدة أحاديث، منها حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما، ويقول كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أخرجه أبو بكر البزار في مسنده، وقال ابن القطان إنه حديث صحيح. ظاهر إسناده الصحة، ولكن روى البخاري ومسلم حديث ابن عمر بلفظ أنه سئل أنك تمسح على السبتيتين أو تتوضأ بالنعال السبتية، قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن أتوضأ فيها. فكان ابن عمر إنما يتوضأ فيها بمعنى أنه يغسل رجليه في نعليه، فهذا اللفظ أرجح، لفظ الصحيحين أرجح من هذا اللفظ، مع أن هذا الحديث ظاهره إسناده الصحة، ولكن ما في الصحيحين أرجح. ولذلك بوب البخاري باب يتوضأ في النعلين ولا يمسح على النعلين، يتوضأ في النعلين ولا يمسح عليهما، بمعنى أنه يغسل رجليه في نعليه. هذا إشارة من هذه إشارة من البخاري إلى تعليل هذا الحديث. قال أخرجه أبو بكر البزار في مسنده، وقال ابن القطان إنه حديث صحيح، ومنها حديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. رواه هكذا قاسم بن أصدق وصححه ابن القطان، وكذلك ظاهر إسناد الصحة ولكن في أسانيد أصح من أسانيد أصح من أنهم كانوا ينامون وهم جلوس حتى تخفق رؤوسهم، والخفقان يحصل من الجالس وليس من المضطجع. حديث واحد ومخرجه واحد، كذلك اللفظ أرجح هو في الصحيح، وأما في مسلم فلم ينص هل اضطجعوا أم لا، قال حتى ينامون ثم يتوضأون. قال فقال وهو كما ترى صحيح. لماذا ذكر هذين الحديثين العراقي هنا، حديث في الوضوء وحديث في النوم، من حديث في النوم قبل وهو منتظر الصلاة؟ ما فائدة ذكر هذا الحديثين هنا؟ أن بعض المتأخرين قد صححه، وابن القطان معاصر لابن الصلاح وصحح الأحاديث، هذا كما سمعتم ما ينتقل على ابن الصلاح، هذا إمام آخر اجتهد ورأى التصحيح، لكن ينتقد على ابن الصلاح بما انتقده الحافظ ابن حجر. أولا أن ظاهر كلام ابن الصلاح أنه يعتبر الضبط في الحفظ فقط ولا يعتبر ضبط الكتاب، وهذا غير موافق عليه. والثاني أن الشروط الخمسة إذا توفرت فإن لا نصحح وإن إذا لم نجد أحدا من الأئمة، وهذا خلاف ما تقدم في الشروط الخمسة، أن إذا توفرت فلا خلاف بين أئمة الحديث أنهم يحكمون عليها بالصحة، وكذلك العكس أنه إذا وجد حديث في إسناد علة وقد صحه الأئمة فلا نتجاسر على ضعفه على تضعيفه، لأن الأئمة قد صححوه ولم نجد من ضعفه من المتقدمين، وهذا أيضا على خلاف ذلك. وأيضا قد وجد من المتقدمين من لم يضعف، ووجد من المتأخرين من ضعف. قال وتوفي، فقال وهو كما ترى صحيح، وتوفي ابن القطان هذا وهو على قضاء سجل مات من المغرب سنة 28 و600، ذكره ابن الأبار في التكملة. وممن صح أيضا من المعاصرين لا الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، فجمع كتابا سماه المختارة التزم فيه الصحة، وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها فيما أعلم. يعني هذا نستفيد منه على أن ماذا، على أن الرواة المتأخرين أيضا ما زالوا الأئمة يعرفون كثيرا منهم يعرفون بالضبط والعدالة وغيره، ولذلك صح الأئمة ويضعفون حتى في العصور المتأخرة. الآن ابن الصلاح في أي قرن؟ في القرن ماذا؟ السادس والسابع، يعني في السابع يظهر أنه يعني تكلم بذلك وألف الكتاب في السابع. متى توفي ابن الصلاح؟ 643، يعني في القرن السابع. ونعم، وهؤلاء الأئمة أيضا هم في نفس القرن، في القرن السابع. قال وتوفي الضياء المقدسي في السنة التي مات فيها ابن الصلاح سنة 43 و600، وصحح الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري حديثا في جزء له جمع فيه ما ورد فيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. توفي الزكي عبد العظيم سنة 56 و600. الحافظ حجر ذكر أن هذا الحديث أيضا شاذ، يعني ظاهر إسناد الصحة ولكنه شاذ، لم يثبت حديث في زيادة وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لم يثبت فيه شيء. ثم صحح الطبقة التي تلي هذه، فصحح الحافظ شرف الدين عبد المؤمن ابن خلف الدمياطي، متوفي سنة 705 من الهجرة، حديث جابر مرفوعا ماء زمزم لما شرب له، في جزء جمعه في ذلك أورده من رواية عبد الرحمن ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر، ومن هذه الطريق رواه البيهقي في شعب الإمام الجزء الثالث صفحة 481 إلى 482. قال وإنما المعروف رواية عبد الله بن المؤمل عن ابن المنكدر كما رواه ابن ماجه وضعفه النووي وغيره من هذا الوجه. أما أولا نعم، رواية عبد الرحمن بن أبي الموالي منكرة، فهي من طريق الحدثاني وفيه ضعف، فجعله من رواية عبد الرحمن بن أبي الموالي، وإنما الحديث من رواية عبد الله بن المؤمل. عبد الرحمن بن أبي الموالي ثقة، عبد الله بن المؤمل ضعيف. لذلك قال العراقي: وإنما المعروف رواية عبد الله بن المؤمل. وقول المعروف، متى تطلق كلمة المعروف؟ في مقابل من ترفع ماذا؟ في مقابل مخالفة الضعيف أو الثقة؟ في مقابل مخالفة الضعيف. وكلمة المحفوظ متى تطلق؟ في مقابل مخالفة الثقة، في مقابل الشر. قال: وإنما المعروف رواية عبد الله بن المؤمل عن ابن المنكدر كما روى ابن ماجه وضعفه النووي. قوله عن ابن المنكدر ليس كذلك، عبد الله بن المؤمل روى عن أبي الزبير عن جابر وليس عن ابن المنكدر. رواية ابن المؤمل إنما هي عن ابن الزبير عن جابر، ما في سنن ابن ماجه. فلعل العراقي ذكره من حفظه فأخطأ. قال: وضعفه النووي وغير من هذا الوجه. إذن رواية عبد الله بن المؤمل ضعيفة، عبد الله بن المؤمل فيه ضعف، وفي الإسناد أيضا عن عنة بن الزبير. والحافظ بن حجر حد رسالة في هذا الحديث ما زمزم لما شرب له، حاول أن يصحح أن يحسن الحديث أو يصححه، ولكن لم يذكر طريقا تصلح لتقوية هذه الطريق. أحسن طرق الحديث هذه الطريق، رواية عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر، أحسن طرق الحديث هذه الطريق، وفيها هذا الضعيف عبد الله بن المؤمل، وفيها عن عنة بن الزبير. ثم ذكر الحافظ طرقا أخرى كلها واهية وبعضها موضوع لا تصلح للتقوية، وذكر أثرا عن مجاهد في ذلك، أثرا عن مجاهد فقوى الحديث بأثر مجاهد، ولا يصلح التقوية بالآثار، الآثار المقطوعة ما تقوى، ما يقوى بها الأحاديث. الصحيح أن الحديث ما يزال على ضعفه. قال: وضعفه النووي وغيره من هذا الوجه، وطريق ابن عباس أصح من طريق جابر، بل هي أشد ضعفا من طريق جابر، فالعجب كيف جعلها أصح. انظر للرواة رقم 284. نعم، وحديث ابن عباس هو عند ابن ماجه، عند ابن ماجه برقم 3061، شديد الضعف في سنده كذاب. نسيت أن أنقل اسم الكذاب هنا، إن شاء الله غدا. ثم صححت الطبقة التي تلي هذه الطبقة وهم شيوخنا، فصحح الشيخ تقي الدين السبكي حديث ابن عمر في الزيارة في تصنيفه المشهور كما أخبرني به، ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذاك منهم، إلا أن منهم من لا يقبل ذاك منهم، وكذا كان المتقدمون ربما صحى بعضهم شيئا فأنكر عليه تصحيحه، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.